بعض المساجد يضعون قارورات ماء أمام المصلين يوم الجمعة، فلو شرب شخص أثناء الخطبة هل يدخل في مس الحصى؟ لا يدخل إن شاء الله.